السؤال الثاني: ما حكم الزنا بالمرأة العقيم إذا تأكد حكمها؟ الزنا محرم على الجميع، مع العظيم وغير العظيم، إن شاء الله تعالى. مو بالزنا إلا في أنها تحمل، الزنا محرم مطلقا بالعجوز والصغيرة التي لا تحمل والعقيم وغير ذلك، محرم للجميع إن شاء الله تعالى.